وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، بارك الله فيكم. الآن مع إشهار عقد الأخ أحمد ابن الشيخ الفاضل مجدي جاد البنا على الأخت وسام بنت سمير ابن محمد ابن أحمد، وسام بنت سمير ابن محمد ابن أحمد. أين وليها؟ أخوها؟ بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. قل له يا ما اسمك؟ هاني. قل له يا هاني، قل له يا أخ أحمد، قل له يا هاني ابن محمد ابن سمير، عفوا، ابن محمد ابن أحمد، زوجني أختك وسام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداق المتفق عليه فيما بيننا، وعلى الصداق المتفق عليه فيما بيننا. قل له زوجتك يا أحمد ابن مجدي ابن جاد البنا أختي وسام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداق المتفق عليه فيما بيننا. قل له قبلت منك زواجها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداق المتفق عليه فيما بيننا. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وأقر الله أعينكما بالذرية الصالحة. اللهم آمين، اللهم آمين.